بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس العاشر من السيرة الحسنى، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن في المرحلة الأولى وهي المرحلة التي تسبق البعثة، وعنوانها ولتصنع على عيني. وفرغنا من حرب الفجار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أتم 20 سنة. في بعد الفجار مباشرة كانت حلف الفضول. حلف الفضول يقول حكيم بن حزام كان منصرف الناس من الفجار، يقول حكيم بن حزام، ثم قال حكيم بن حزام كان حلف الفضول منصرف قريش من الفجار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن 20 سنة. ويقولون كان الحلف بعد الحج، يعني موسم الحج أو قريبا منه، وكان أشرف حلف جرى، وكان أول من تكلم فيه ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي عليه الصلاة والسلام وشاعر بن عبد المطلب. والسبب أن الرجل من العرب أو من العجم يقدم بالتجارة وربما ظلم بمكة فلا يجد له ناصرا. وكان حصل عدة قصص، نذكر منها 3 قصص نكتفي بها. ظلم، قصة الزبيدي، وقصة الثمالي، وقصة الخثعمي. فما شأن هذه القصص التي هاجت على هذا الحلف الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: حضرت حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أني نقضته وأن لي حمر النعم، ولو دعيت اليوم إلى مثلي لأجبت، لأنه حلف في رفع الظلم. فما قصة الزبيدي؟ الزبيدي من مذحج، من أهل تثليث، جاء بتجارة له مكة، ومكة بلد تجار تجلب إليه التجارات من أنحاء الجزيرة العربية، لأن مال التجار يأخذون طرائف العرب ويذهبون بها إلى الشام واليمن. فاشتراها منه العاص بن وائل، والد عمرو بن العاص السهمي، فمطله بحقه، فأكثر الزبيدي الاختلاف إليه فلم يعطيه شيئا، وكأنه لا يريد أن يعطيه العاص بن وائل، لأن الزبيدي من ينصره وأهله في تثليث، وهم قوم عمرو بن عبد كرب المشهور بأسلم فيما بعد، المشهور بالإقدام، إقدام عمرو في سماحة حاتم، هو من زبيد من مذحج. فتمهل الزبيدي حتى جلست قريش مجالسها حول الكعبة وقامت أسواقها، فقام على أبي قبيس جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا آل فهر، إن هذا اللي يجمع قريش ومحارب بن فهر والحارث بن فهر اللي هم قوم أبي عبيدة، يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائل أهل والنفر، ومحرم شعث لم يقضي عمرته، يا آل فهر وبين الحجر والحجر هل مخفر من بني سهم بخفرته، يعني المال هذا، أم ذاهب في ضلال مال معتمر، إن الحرام لمن تمت حرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. الحرم هو أن يحفظ الحرمة. ثم نزل فأعظمت قريش ما قال وما فعل، وخشوا العقوبة وتكلموا في ذلك في المجالس. ثم قدم رجل من ثمالة بعد ذلك فباع سلعة له من أبي بن خلف الجمحي، وجمح وسهم إخوة كلهم أبناه صيص، فظلمه وفجر به، وكان سيء، يعني فجر في حقه، وكان سيء المخالطة ظلوما أبي بن خلف، وهذا الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده. هذا بعد الحلف نصره، فأتى إلى أهل الحلف الفضول هذا. طيب، نذكر الحلف ثم نذكر قصة الثمالي والخثعمي لأنها بعد الحلف. فبعد قصة الزبيدي قام قوم بني هاشم وبني المطلب وبني زهرة وبني تيم، واجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان. أنا أودي أنكم تعرفون تسلسل قبائل قريش، يعني حتى ما تعرفون الأقرب والأبعد، سأذكرها بطريقة معينة. يقولون لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام على المروة، احفظوا هذا الأثر فإنه ينضم لكم قبائل قريش كله، فقال: يا آل فهر، يا آل فهر، الجد الأعلى. فجاءته قريش فقال أبو لهب: هذه فهر عندك. فقال: يا آل غالب، غالب بن فهر. فخرج بنو محارب بن فهر وبنو الحارث بن فهر، لأنهم الآن اختصر الدعوة وهم قوم بعبيدة. ثم قال: يا آل لؤي بن غالب، فخرج بنو تيم الأدرم بن غالب، ثم قال يا آل كعب بن لؤي، فخرج بنو عامر بن لؤي اللي هم قوم سهيل بن عمرو، فقال يا آل مرة بن كعب، فخرج بنو عدي رهط عمر وبنو سهم وبنو جمح اللي هم بني حصيص، هؤلاء كعب بن لؤي أبناءه مرة وعدي وحصيص، ومن حصيص سهم وجمح. فلما قال يا آل مرة بن كعب خرج بنو عدي وبنو سهم وبنو جمح، فقال يا آل كلاب، كلاب بن مرة، فخرج بنو مخزوم وبنو تيم، بنو مخزوم رهط خالد بن وليد وبنو تيم رهط الصديق، فقال يا آل قصي بن كلاب، فخرج بنو زهرة اللي هم أخواله ورهط عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فقال يا آل عبد مناف، فخرج بنو عبد الدار اللي هم منهم بنو شيبة سدنة الكعبة وبنو أسد بن عبد العزة رهط الزبير وخديجة. لما قال يا آل عبد مناف خرج بنو عبد الدار وبنو أسد بن عبد العزة، لو قال يا بني هاشم لخرج بنو المطلب وبني عبد شمس ومنهم بني أمية وبني نوفل، فقال أبو لهب هذه بنو عبد مناف عندك، فقال إن الله أمرني أن أنذر عشيرة الأقربين وأنتم الأقربون من قريش، ولا أملك لكم من الله حظا ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله أشهد لكم عند ربكم وتدين لكم العرب. فقال أبو لهب تبا لك لهذا دعوتنا، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب. إذن هذا هو، فإذا لو سئلت الآن من أقرب العشرة مثل المبشرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تقول علي لأنه من آل هاشم بن عبد المطلب، ثم من؟ فتقول عثمان أقرب نسبا، ليه؟ لأنه من بني عبد شمس بن عبد مناف، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، ثم من؟ ثم بني زهرة، بعد عبد مناف بني زهرة، لأنهم يجتمعون مع مناف عبد مناف في قصي، ومنهم سعد بن أبي بني زهرة، منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، ثم بعد ذلك بنو تيم اللي منهم الصديق وبنو مخزوم، ثم بعد ذلك بنو عدي اللي منهم عمر أبعد وبنو سهم وبنو جمح، ثم بعد ذلك بنو عامر بن لؤي اللي منهم سهيل، إلى أن تصل إلى بني الحارث بن فهر اللي منهم أبي عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه. فهذه قرابات من النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمع. وسيأتي الآن حلف المطيبين، كان قبل حلف الفضل، هذا أقدم، هذا كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أما المطيبين قديم. وترى هذه الأحلاف النبي عليه الصلاة والسلام في بعد ما هاجر، حصلت قصة قتل أبي أزيهر الدوسي وستأتي، فقال لحسان هجئ الشعر بينهم لعل الأحلاف يقوموا على المطيبين، يعني لعلها تثور بينهم الأحلاف المطيبين. وسيأتي المراد اجتمع بنو هاشم وبنو المطلب وبنو زهرة وبنو تيم، وكلهم يجمعهم مرة، اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعاما، وكان الداعي الزبير، وتحالفوا بينهم ألا يظلم بمكة أحد. شوف الحلف كيف الفضول هذا، ألا يظلم بمكة أحد إلا كنا جميعا مع المظلوم على الظالم، حتى نأخذ له مظلمته ممن ظلمه، شريف أو وضيع، منا أو من غيرنا. فتعاهدوا على ذلك، يعني يكونون ظهر للظالم، للمظلوم اللي أهله بعيد يمطل حقه ولا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر ذلك الحلف في دار عبد الله بن جدعان وعمره 20 سنة، ودخل في الحلف قبل الوحي، وكان يقول وهو بالمدينة لقد حضرت هذا الحلف ما أحب أني نقضت وأن لي حمر النعم. لماذا سمي حلف الفضول؟ لأنه خرج من حلف المطيبين والأحلاف جميعا، يعني سيأتي الآن المطيبين والأحلاف هم حزبين في قريش، فهو فضل بينهما عليهم، يعني جاء ناس من هنا وصار حلف مشترك، وما فيه إلا هذه القبائل فقط، زهرة وتيم وهاشم والمطلب. وقيل لأن قريش لما سمعت ما تحالفوا عليه قالوا هذه والله الفضول، يعني هذا الفضل الأكبر فسمي الفضول. والمهم خرجوا من مكانهم وانطلقوا إلى العاص بن وائل، أول شيء قصة الزبيدي هذه ينهونها، فقالوا يا عاص، لا، والعاص معناه العاصي لكنهم يتركون هكذا، والله لا نفارقك حتى تؤدي إليه حقه. فلما رأى الجد أعطى الرجل حقه، فمكثوا لا يظلم أحد أحدا بمكة إلا أخذوا له. وكان عتبة بن ربيعة الذي فصل بين الناس في الفجار يقول لو أن رجلا خرج من قومه لخرجت من عبد شمس حتى أدخل في حلف الفضول، وليست عبد شمس بحلف الفضول. يقول لولا أني لا أحب أن أخالف قومي إني لو أحب هذا الحلف، يعني هو اتفق مع طبيعته في رد المظالم. بعد ذلك جاءت قصة الثمالي. ثمالة قبيلة من الأزد وهم الآن جنوب الطائف، هذه منازلهم. باع سلعة من أبي بن خلف فظلمه ومطله، وكان سيء المخالطة ظلوما حتى قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده فيما بعد في أحد. فأتى إلى أهل حلف الفضول. إذا كان في الآن أصبح فيه عنوان في مكة لكل مظلوم، ما معه نفر ما معه أحد، يأتي إلى هذا العنوان وهم ينصرونه. ولذلك لما كفروا بعض الخوارج الدولة السعودية بانتسابها إلى الأمم المتحدة، أصل الأمم المتحدة هي هذا، لكن طبعا التطبيق والفكرة كلها من الروم والغش. لكن نحن نتكلم كيف يكفر من انضم إلى حلف حتى لو مع كفار في رد الظالم عن ظلمه، كما فعلوا في غزو العراق الكويت وفي. فبعض الناس سبحان الله يبادر التكفير هكذا، هذه خاطرة. المهم فخرج إلى أهل الحلف الفضول هذا الثمالي، فقالوا اذهب إلى أبي فأخبره أنك قد أتيتنا فقط، قلت أنا رحت لهم، فإن أعطاك حقك وإلا فرجع علينا. فأتاه فقال إني قد أتيت حلف الفضول فأمروني أن أرجع إليك وقد رجعت إليك، فما تقول؟ فأخرج حقه راغما وأعطاه إياه. فقال الثمالي واسمه لميس بن سعد البارقي مبارق، أيمطلني في بطن مكة ظالما أبي ولا قومي لدي ولا صحبي، وناديت قومي بارقا لتجيبني، وكان وكم دون قومي من فياف ومن سهبي، ويأبى لكم حلف الفضول ظلامتي بني جمح، يعني يا بني جمح، والحق يؤخذ بالغصب، الحق دائم يؤخذ بالغصب لأن الإنسان ظلوم جهول. ما قصة الخثعمي وهو من أهل تبالة وبيشة وتلك النواحي؟ قدم إلى مكة رجل تاجر من خثعم ومعه ابنة له يقال لها القتول، يعني من حسنها هذا اسمه، فعالقها نبيه بن الحجاج، وهذا أيضا قتل في بدر كافر، وهو سهمي. إذن كان الآن جمحي وسهمي كل اللي حصل من مشاكل من أبناء هصيص هؤلاء. فلم يبرح حتى نقلها إليه، غلبها، علقها نبي هذا وعشقها ونقلها إليه وغلب عليها أباها. هو الآن سيقول في قصيدة أنه لا يفجر بها، ولكن هوى وغرام، لكن أخذها معه. فقيل فأبوها ماذا يفعل لوحده خثعمي في مكة؟ فقيل عليك بحلف الفضول ينصرونك. فأتاهم فشكى إليهم، فأتوا نبيه بن الحجاج فقالوا أخرج القتول ابنة هذا الرجل، وهو يومئذ منتبذ معها بناحية مكة جهة المغمس. فقال يا قومي متعوني بها الليلة. وسيذكر الآن أنه ما يفعل فاحشة يعني، لكن فقالوا لا والله ولا ساعة. فأخرجها راغما وأعطوها أباها، وركب الخثعمي معهم. فأنشأ نبيه بن الحجاج الأشعار فيقول راح صحبي ولم أحيي القتولة، لم أودعهم وداعا جميلا، لا تخالي أني عشية راح الركب هنتم علي ألا أقول، وخشيت الفضول حين أتوني قد أراني ولا أخاف الفضول، إنني والذي تحج له شمط إياد وهللوا تهليلا، لبراء مني قتيل إلى الناس، يعني ما فعلت بها شيء، لبراء مني قتيل إلى الناس. وهل قالوا وهل يبتغون إلا القتولة، جل ربي، يعني هما حلف لما قال والذي تحج له، جل ربي إلا الحديث، فلا أنفك إربي الحديث والتقبيل، أتلوى بها كما تتلوى حية للماء بالأباء طويلة. الأباء نوع من الشجر تكون فيه الحيات. يقول هذا اللي يستثنيه من حلفي، جل ربي إلا الحديث، فلا أنفك إربي الحديث والتقبيل، أتلوى بها كما تتلوى حية الماء بالأباء طويلة، ومبيت بذي المجاز ثلاثا، ومن أن كان حجنا تحليلا. ثم عدوا حذاء نخلة، راحوا نخلة الآن اللي هي اليمنية جهة الميقات، ثم عدوا حذاء نخلة لا يدرك منهم أدنى رعيل رعيلا، ونساء أوانس خفرات، وشباب أسهرت ليلا طويلا، غير هجن ولا لئام، ولن تعدم منهم مبرزا بهلولا. وقال في قصيدة ثانية حي الدريرة، يعني درة، إذ نأت مني على عدوائها، لا بالفراق تنيلنا شيئا ولا بلقائها، حلت تهامة حلة من بيتها ووطائها، رفعوا المظلة فوقها واستعذبوا من مائها، لولا الفضول وأنه لا أمن من عروائها، يعني من حمياها، لدنوت من أبياتها ولطفت حول خبائها، ولجئتها أمشي بلا هاد إلى ظلمائها، فشربت فضل طريقها ولبت في أحشائها، إلى آخر مقام. هذا حلف الفضول. طيب حلف المطيبين ما هو؟ لمحة منه أظنه قد مضى في الحديث. حلف المطيبين أن قصي لما جمع الشرف كله ورأى أن عبد الدار هو أكبر أبنائه وكان ضعيفا ما حصل شيء فأعطاه كل شيء، أعطاه الحجاب والرفادة والسقاية واللواء والندوة، أعطاه كل شيء. فمكث على هذا زمانا، ثم لما كثرت بنو عبد مناف متكاثروا أرادوا أن يغلبوا عبد الدار على شرفهم هذا، وكان عبد الدار قلة، فأرسلوا إلى أبي طلحة وهو عبد الله بن عبد العزة أن أرسل إلينا بمفتاح الكعبة، وهذه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذها منهم إلا ظالم. في فتح مكة يروى أن علي لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مفتاح الكعبة وفتحها قال يا رسول الله أعطي المفتاح مع السقاية، فقال أنزل الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقال أنزعها منهم إلا ظالم، فهي في أيديهم إلى يومنا هذا، في يدي بني في أيدي بني شيبة وهم هؤلاء بني عبد الدار. فقالوا بني عبد مناف أرسل لنا مفتاح الكعبة، فخرج من مكانه حتى أتى بني سهم، كان سهم هؤلاء لهم شرف في الجاهلية لكن قتلتهم الحيات، سيأتي لهم خبر، أخذوا يقتلون الحيات والحيات جان، وكلما قتلوا حية مات منهم أحد، في أخبار ربما تأتي. وأم سهم من زهرة وأم عدي من عبد الدار، فعاد بهم من بني عبد مناف فقاموا معه في ذلك وقالوا والله لنمنعنه، فأصبحت بنو عبد مناف وقالوا والله لنأخذنها منهم، فتفرقت قريش فرقا، منهم من يقول عبد مناف أولى بالبيت بعد شرف عبد مناف وكثرتهم، ومنهم من يقول عبد الدار لأجل وصية قصي. فلما كثر ذلك عمدت أم حكيم بنت عبد المطلب ويقال عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم، فأخذت جفنة عظيمة فملأتها خلوقا طيب، ثم أقبلت حتى وضعتها في الحجر وقالت من تطيب من هذه الجفنة فهو منا. فقامت أسد بن عبد العزة رهت خديجة والزبير فتطيبوا، غمسوا أيديهم في الطيب، وقامت الحارث بن فهر وكانوا من الظواهر لكنهم نزلوا في الأبطح وحالفوا المطيبين، قوم بعبيدة فتطيبوا، وقامت زهرة بن كلاب أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهم إخوة قصي فتطيبوا، وقامت تيم بن مرة رهط الصديق فتطيبوا. فهذه خمس قبائل، عبد مناف الأصل وأسد وزهرة والحارث بن فهر وتيم بن مرة، هؤلاء المطيبين. فلما رأوا ذلك الآخرين قامت بنو سهم وهم العمود، لأن يعني عبد الدار ضعف ما قاموا عليهم إلا من ضعفهم، لكن بنو سهم اللي هم رهط عبد الله بن الزبعرة وعمر بن عاص، وعبد الله بن الزبعرة في ديوانه إن شاء الله نذكر بعض الديوانة يذكر بعض أشياخهم في الجاهلية، كان لهم عز في الجاهلية وبنو سهم، قاموا فنحروا جزورا وأخذوا دمها ووضعوه في إناء وغمسوا أيديهم في الدم، أولئك في الطيب وهؤلاء في الدم، وقالوا من غمس يده فهو منا. فقامت جمح إخوته وسهم وعبد الدار اللي هم المظلومين ومخزوم اللي هم أيضا يعادلون لا بني عبد مناف يسمونهم ريحانة قريش اللي منهم خالد وليد وابو جهل وغيره، وعدي بن كعب رهط عمر، فغمسوا أيديهم ثم دخلوا البيت وتحالفوا بالله ألا يسلم أحد منا أحدا، وخلطوا نعالهم بفناء الكعبة، هذا سيأتي لخبر الآن، فسموهم الأحلاف والآخرين المطيبين، وسموهم لعقة الدم هؤلاء. فهم خمس قبائل، عبد الدار وسهم وجمح ومخزوم وعدي. شوف أن الفضول كان منه تيم بن مرة وهو من المطيبين، وزهرة وبني هاشم وبني المطلب، لا كلهم من المطيبين اللي في الفضول، لكنهم زادوا على الحلف الأول بالحلف هذا، هذا حلف آخر، حلف المطيبين فقط تناصر بين القبائل، وحلف الفضول نصرة المظلوم. فهذه خمس قبائل، فخلطوا نعالهم وتحالفوا عند البيت. فعثمان هذا بن طلحة رضي الله عنه وخالد بن وليد مخزومي وعبدري لما خرجوا مهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ عبد الله بن الزبعرة السهمي يذكرهم الحلف الأول فيقول أناشد عثمان بن طلحة حلفنا وملقى نعال القوم عند المقبل، عند الحجر الأسود المقبل، ألقوا النعال كلها خلطوا يعني، وما عقد الآباء من كل حلفة وما خالد من مثلها بمحلل، خالد بن وليد، أمفتاح بيت غير بيتك تبتغي وما دونها من سائر الأمر مقفل، يقول أنت معك مفتاح الكعبة وتروح تسلم وش تدور بيت غير الكعبة أحسن منها، يستثير فيه الحمية. وقال أبو طلحة العبدري، هذا صاحب المفتاح، أبا لي أن عز بني هصيص سهم جمح أقام، وأنني لهم حليف، وأنهم إذا عمدوا لأمر ورائي لا ألف ولا ضعيف. وقالت الأحلاف واجتمعت، من يكفينا بني عبد مناف؟ من هو كفؤهم؟ قالت بنو سهم نحن، إن قاتلوا قاتلناه، وإن رفدوا رفدنا، وإن فعلوا فعلنا. فلذلك يقول ابن الزبعرة: أنا ابن الأولى جازوا منافا بعزها، يعني أنا سهمي كفء لمناف، وجار مناف في العباد قليل، لقاء لقاء اللقوا، ووفادة وفعلا بفعل، والكفيل كفيل. وقامت جمح وقالت نحن لزهرة أكفاء له، وقامت عبد الدار وقالوا نحن لأسد بن عبد العزة بن قصي، وهؤلاء عبد الدار بن قصي. وقامت مخزوم وقالت نحن لتيم بن مر، وقامت عدي بن كعب وقالوا نحن للحارث بن فهر. فكاد الناس يقتتلون، وهم بعضهم ببعض، ثم تناهت قريش بأحلامها وكفوا وسكتوا ورضوا أن يعطوا بني عبد مناف السقاية، سقاية الحاج، ويعطوهم أيضا أمر آخر من الأمور اللي، وبقي الآخر عند بني عبد الدار. فبقيت السقاية إلى أن العباس كان يسقي الناس في حجة الوداع، كانت السقاية له، هي السقاية والرفادة والحجابة لعبد الدار واللواء لعبد الدار. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما في غزواته يجعل اللواء مع مصعب بن عمير، لأن عبدري اللواء لهم، هم اللي يحملون اللواء. وكذلك في أحد لما قتل مصعب أخذوه العبدريين هؤلاء، وقتلوا 5 من العبدريين كلهم تحت اللواء رضي الله عنه. والندوة هذا حلف الفضول حضره النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، سنذكر أيضا، ترى النبي عليه الصلاة والسلام الشرف فيه ليس فقط في آبائه، حتى في أبيه من ناحية أمه. أنا أود أن أذكر لكم الآن قصة لجده من ناحية أمه، حتى تعرفوا أنه مكتنف الشرف من، وزهرة بن قصي هم إخوة كلاب، زهرة وقصي هم أبناء كلاب بن مرة، هم أقرب الناس إلى قصي، زهرة أقرب من غيرهم كما تقدم. خذوا هذه القصة لجد النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية أمه، أبو آمنة. قالوا كان أول فرقة كانت في قريش أن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أمية الذي أيضا نافر هاشما، كان رجلا حلوا جميلا، وكان يمر بوهب بن عبد مناف بن زهرة، وعند وهب يومئذ امرأتان، واحدة اسمها ضعيفة بنت هاشم بن عبد مناف، واحدة برة بنت عبد العزة بن عبد الدار. وبرة هذه أم آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا يعني فيه جمال أمية وفي هذا، ويمر من ويقرب من البيوت. وكان وهب جد النبي عليه الصلاة والسلام غيورا سيدا، فلما جعل يمر به أمية، وأمية يعني بيته أكثر من بيت زهرة، وجد في نفسه وهب والد آمنة، فقال: يا ابن عم، مرورك علي يؤذيني، اتخذ غير طريقي طريقا. فقال الآخر وكان باذخا متكبرا: لا والله، لا أمر إلا حيث أهوى. فجلس له وهب أبو آمنة بالسيف، فأدرك أليته، وكان أمية عظيم الألية، فقدها، فانصرف، وغضبت بنو عبد مناف، فقالوا لبني زهرة: لنخرجنكم من مكة، ارتحلوا، وهم أعز منهم. فقامت بنو زهرة ترتحل ليلا، فسمع الصوت قيس بن عدي السهمي، هذا اللي يمدح ابن الزبعرة، كان السهم لها شأن، وهو برأس الجبل في ليلة حارة شديدة الحر، فكان ينام في رأس الجبل يتبرد، ومعه نفر من قومه، وبنو زهرة أخواله. فلما سمع قيس بن عدي الرحيل والصوت يتجهزون، قال: ما هذا؟ قالوا: زهرة أخرجتها بنو عبد مناف. فقام فصاح: أصبح ليل، ألا إن الضاعن مقيم. فعرفت بنو زهرة صوته فنزلوا، فغدا من الصباح ومعه ابناه صيص سهم وجمح. فلما رأوا ذلك بنو عبد مناف قالوا: والله لا يدخل بيننا وبين إخوتنا أحد، يعني نحن أبناء كلا قصي وزهرة، أنتم أبعد منا، أنتم أبناء مرة ولا أبناء عدي كعب بن لؤي، أنتم يا حصيص، نحن أقرب. فتركوهم ولم يحركوا منهم أحدا، وبقيت زهرة في مكة. فقال وهب جد النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا أمي، أمي هذا خصمه، فإن أمي يعني ترخيم، هو أمية مهلا أمية فإن البغي مهلكة، لا مهلا أمية فإن البغي مهلكة، لا يكسبنك يوما يوم شره نكر تبدو كواكبه والشمس طالعة، أي من الغبار. يصب في الكأس منه الصاب والمقر المر، لا تحسبنك أقوام عبثت بهم، لن يأنف الذل حتى تؤنف الخمر، يعني حتى يوضع الخمار على وجهك المرأة. أنا يقول لا أصبر على الذل، أنا ابن عبد مناف، مناف آخر، مناف بن زهرة، أنا ابن عبد مناف غير كاتمه، والفحل للفحل موسوم به أثر، أنا ابن عبد مناف غير متهم، ثم ابن زهرة لم يوجد له خطر أي كفر، وعمي الحارث الموفي بذمته لابني علاج، غدا استنفرت فهر، اللي هو فهر، هذه القصة على العلاج أيضا، أتتهم قبل قرن الشمس مشعلة، شهب الفوارس يعشى دونها البصر، فأنهلت منهم للموت طائفة، وفر أولاهم واستدرك الخفر ببطن مكة، إذ تحوي سوائمهم بنو جذيمة إن الغنم مبتدر. فكان عليه الصلاة والسلام من من من هنا ومن هنا، هو مردد بين الشرف كله، وهو الشرف كله عليه الصلاة والسلام، لو تجسم الشرف كله والمجد والمروءة لكان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. طيب، في تلك السنين تعرفون سن مراهقة وشباب، وهو يتيم أيضا، ولا عنده لا أب ولا أم ولا أخ ولا إخوة، وكل الدواعي في مكة تحمل الإنسان على أن يستسلم لدواعي الشباب، والشباب شعبة من الجنون كما قالت العرب، والجنون فنون، وربما يعني يحمل الإنسان، وجاهلية جهلة، كانت الخمور تأتي من أنحاء الدنيا المعتقة، وكان كما قالت عائشة في البخاري كانت البغايا يضعن الرايات على بيوتهن، وكان الناس في جاهلية. فكيف كان شبابه عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة؟ كان أحسن شباب قط، لأن الله حفظه. قال داود بن حسين: شب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية ومعايبها لما يريد به من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأحسنهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال، وكان يبتعد عنها تنزها وتكرما وشيمة ومروءة، وما رؤي ملاحيا ولا مماريا أحدا قط، حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. وحج أكثم بن صيفي التميمي حكيم العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام في سن البلوغ، في سن الحلم، فرآه أكثم فقال لأبي طالب: ما أسرع ما شب أخوك؟ فقال: ليس بأخي، ولكنه ابن أخي عبد الله، يعني سنين حمزة لدنه أو تربه، فكان يظن من أبناء عبد المطلب. فقال أكثم: أهو ابن الذبيحين؟ قال: نعم. فجعل أكثم يتوسمه، ثم قال لأبي طالب: ما تظنون به؟ قال: نحسن به الظن، إنه لوفي سخي. قال: وغير هذا؟ قال: إنه لذو شدة ولين، ومجلس ركين، وفضل المتين. قال: غير هذا؟ قال: إنا لنتيمن بمشهده، ونتعرف البركة فيما لمسه بيده. قال أكثم: أنا أقول غير هذا، أقول إنه يضرب العرب قامطة، أي جامعة، بيد حائطة ورجل لائطة، يعني لاصقة في الأرض، كما قال أبو تمام: فأثبت في مستنقع الموت رجله، وقال لها: من تحت أخمصك الحشر، تردى ثياب الموت حمرا، فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، غدا ثوى ما ثوى، يقول يوم ثوى، فما بقي من الأرض إلا اشتهت أنها القبر، في أبياته الشهيرة. فكان يقول: يضرب العرب قامطة بيد حائطة ورجل لائطة، حتى يردهم عن الشرك، ثم ينعق بهم إلى مرتع مريع وورد سريع، فمن اخرورط إليه هداه، ومن احرورف عنه أرداه. يقوله أكثم بن صيفي، ويروى أنه من الحنفة، هذا أكثم في الجاهلية ويقرأ الكتب. وقال الربيع بن خثيم عند بن سعد أبو يزيد هذا: كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام، وكان أيضا من بنو عبد المطلب هم حكام الناس، وسيأتي إن شاء الله من الحكام حكام قريش منهم أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. والحاكم لابد له من صفات، معنى الحاكم اللي يفصل قاضي، فلابد أن يكون عنده صفات معينة، فيقول كان يتحاكم إليه في الجاهلية. وقال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث عما حفظه الله في صغره من أمر الجاهلية، قال: لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الصبيان، كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعل على رقبته، جعل الإزار يحمل عليه الحجارة، فأردت أن أفعل مثلهم فلكمني لاكم وقال: شد عليك إزار، فأخذته فشددت عليه، ثم جعلت أنقل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي. وهذه تشبه الذي حصل فيما بعد وعمر 35 عند بناء الكعبة في الحديث الصحيح أنه كان يحمل أحجار الكعبة، فأراد، قال له عمه العباس: افعل كقومك، ضع الإزار على منكبك حتى يقيك الحجارة وتنكشف العورة لا بأس عنده. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك فغشي عليه. يقول ابن عباس: لما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون حجارة. قال العباس: فكنت حدث ابنه، فكنت أنا وابن أخي، فجعلنا نأخذ أزرنا فنضعه على مناكبنا ونجعل عليها الحجارة، فإذا دنونا من الناس لبسنا الأزر، فبينه أمامي إذا صرع فسعيت إليه وهو شاخص بصره إلى السماء، فقلت: ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عريانا. قال العباس: فكتمته حتى أظهر الله نبوته. وأيضا تقدم عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حلف باللات قال: لا تسلني باللات العزة، والله ما أبغضت شيئا بغضي إياهم. وعن علي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن أمر شبابه ويقول: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين في الغناء، كلتاهما عصمني الله منهم. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا، قلت لصاحبي: أبصر غنمي حتى أدخل مكة وأسمر كما يسمر الفتيان، فقال: بلى. فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة، فسمعت عزفا ومزامير وغرابيل، قلت: ما هذا؟ قال: فلان تزوج فلانة. فأردت أن أنظر فضرب الله على أذني، والله ما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت لصاحبي فقال: ما فعلت؟ فأخبرته بالذي رأيت. ثم ليلة أخرى قلت: أبصر غنمي حتى أسمر بمكة، فحصل ما حصل بالأمس تماما، بتلك الليلة تماما. قال: فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حتى أكرمني الله بنبوته. وإسناده متصل. وعن العباس ابن عباس في قوله: أنذر عشيرتك الأقربين، أنه لما قال لهم: أرأيتم لو قلت لكم إن خيلا بسفح الجبل، هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟ فقالت قريش عن بكرة أبيها: نعم والله ما جربنا عليك كذبا قط. رواه الشيخان، صادق، أعلى درجات الصدق، أمين، أعلى درجات الأمانة، سبحان الله، ركين شريف عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت زيد بن عمرو الحنيف الموحد يعيب كل ما ذبح لغير الله، وأنا ما ذقت شيئا ذبح على النصر حتى أكرمني الله برسالته. وعن علي قال: قيل النبي صلى الله عليه وسلم: هل عبدت وثنا قط؟ قال: لا والله. قالوا: هل شربت خمرا قط؟ قال: لا والله. وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر، وما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان. خرج أبو نعيم وابن عساكر. وعن أم أيمن قال: قالت: كانت بوانة صنما تحضره قريش يوما في السنة عيد، فكان أبو طالب يحضره مع قومه، فأخذ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر مع قومه ذلك العيد، فيأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى غضب عليه أبو طالب وهو شاب صغير. ورأيت عماته، تقول أيمن، ورأيت عماته غضبن عليه، وقلنا: يا محمد، ما تريد أن تحضر لقومك عيدا ولا تكثر لهم جمعا؟ فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب ما شاء الله، ثم رجع فزعا. فقالت عماته: ما دهاك؟ قال: أخشى أن يكون بي لمم. قلنا: والله ما كان الله يبتليك بالشيطان، وفيك من خصال الخير ما فيك. شوف عندهم قواعد حتى في جاهليتهم يعيشون بها من حسن الظن بالله. فما الذي رأيت؟ قال: كلما اقتربت من هذا العيد تمثل لي رجل أبيض طويل يقول: وراءك يا محمد لا تمسه، فما عاد إلى عيد لهم. رواه ابن سعد وابن نعيم وابن عساكر. وعن جبير بن مطعم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو شاب واقف على بعير له بعرفات من بين قومه حتى يدفع معهم مع الناس، والحمص قد أحدثت ما أحدثت توفيقا من الله له، ولا أدري هل هذا كان قبل البعثة أو بعد البعثة، قد يكون قبل الهجرة، الله أعلم. قالت عائشة: وكانت قريش ومن دان دينها يقفون عشية عرفة بالمزدلفة، ويقولون: نحن أهل الله، وبقية العرب يقفون بعرفات، فأنزل الله أفيضوا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. رواه الشيخان. وعن الزهري أن قريشا سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي، ولما هاجر كانت الأمانات مكة كلها عنده لا يؤمنون سواه، وطفقوا لا ينحرون جزورا إلا تمسوه يدعو لهم فيها لما عرفوا فيه من البركة. وفي الصحيحين أيضا أن خديجة لما قال عليه الصلاة والسلام: خشيت على نفسي أخبرت بصفاته في الجاهلية التي استقرت عند قريش، فقالت: كلا أبشر، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل يعني الضعيف، وتكسب أو تكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. سبحان الله، كانت هذه صفاته. وكان أيضا في تلك الأيام له خدن في مكة، سبحان الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فكان صفيه من قريش أبو بكر بن أبي قحافة، هذا الذي ائتلفت روحه مع روح النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فكان ينادمه ويسمر عنده، وربما سمر أبو بكر عنده، وكانوا متقاربين في السن، بينهم سنتين. مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 63، ومات أبو بكر بعده بسنتين وعمره 63، فكان متقاربين يعني في السن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يألف أبو بكر، وأبو بكر كان من أعلم العرب، وهذا أيضا من التزكية. أولا صفاته نفس هذه الصفات، ولذلك ائتلفت أرواحهم، ولذلك لما أخرجته قريش أبو بكر ولقيه ابن الدغنة وهو من زعماء الكنانة، قال: أخرجتني قريش وأريد أن أذهب أعبد ربي في الأرض الواسعة. قال: مثلك لا يخرج يا أبا بكر، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إذن هذه الصفة كانت في النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل وجه، ثم في الصديق بعده، ولذلك ائتلفت أرواحهم. فهذه واحدة. ثم إن أبا بكر أفاد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، أبو بكر رحالة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يكاد يرحل من مكة، فكان أبو بكر أعلم قريش بأنساب العرب وبأخبار العرب وأيامهم وحروبهم، وهذا، وكان من أعبر قريش للرؤية، وكان من أعلم قريش بالنجوم والمشي عليها والاهتداء بها، وكان من أعلم قريش بالبلدان والأماكن، وكان من أعلم قريش بالشعر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: أهكذا يا أبا بكر؟ وكان من أعلم قريش بالأنساب والعرب. وفي الهجرة كانت قبائل العرب والناس اللي في الطرق يرون الصديق ويعرفونه ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان يكثر الاختلاف، فيقول: ما هذا منك؟ فيقول: هادي يهديني الطريق. وصدق أبو بكر، هو يهديه طريق الآخرة. فإذا أبو بكر أيضا وفر للنبي عليه الصلاة والسلام كل هذه العلوم مع ائتلاف أرواحهم ومحب، ولذلك هو مباشرة بادر إليه في إسلامه، لأنه يعرفه كما لا يعرفه أحد مثله، مثل أبي بكر. هذا أيضا كان في شبابه صحبة إلى أبي بكر ومندمته له وسمره عنده، وسمر أبو بكر عنده، فكان يوفي له بعض الشيء. هذا بعض الأحداث في تلك السنة، في تلك السنين. ثم لما أتم 25 سنة عليه الصلاة والسلام، كان سفره الثاني إلى الشام وعمره 25 سنة. نذكر هذا السفر لأنه أيضا من الأحداث المهمة اللي حصلت، ومن تزكية النبي صلى الله عليه نبيه. أيضا السفر تقدم في السفرة الأولى أثره والتجارة. قالت نفيسة بنت منية، وهي أخت يعلى، ويعلى هذا سيأتي لحدث إنه سكن مكة بإحلاف، أبوه جاء، أبوه اسمه أمية وأمه منية، فكان ربما قيل له يعلى ابن أمية أو يعلى ابن منية رضي الله عنه، وهو الذي قال: أشتهي أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان في الحج ونزل عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في صاحب الجبة، قال أبو بكر: تعال يا يعلى، وأدخله ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه. المراد أخته نفيسة، هذه كانت في مكة. فقالت: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عند أبي نعيم وابن سعد، 25 سنة، لما بلغ 25 سنة ليس له بمكة اسم إلا الأمين، جاء الأمين ذهب الأمين عليه الصلاة والسلام الصادق، سبحان الله. وكيف لما حدثهم بالحق قلبوا له ظهر المجن وقالوا: الشاعر الكذاب المجنون، هكذا الناس يفعلون. قالت: وتكامل فيه من صفات الخير ما لم يتكامل في غيره عليه الصلاة والسلام. قال له أبو طالب: يا ابن أخي، أنا رجل فقير لا مال لي، واشتد علينا الزمان، ولحت علينا سنون منكرة، وليست لنا مادة ولا تجارة. سبحان الله، ابتلي أبو طالب بالفقر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن تزوج قال لعمه العباس: نعين أبا طالب، وهذه مروءته، خذ من عياله وآخذ من عياله، يعني نكفيه العيال، كما قالوا: العيال أحد، أو قلة العيال أحد اليسارين، وكثرة العيال أحد الفقرين. فذهبوا إلى أبي طالب وقالوا: نخفف عنك من العيال. فقال: خذوا من شئتم إن أبقيتم لي طالب أو عقيل، أظن قال طالب، كان يحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أخذ علي، كان صغير، وقال عباس أنا أخذ جعفر، فكفوا أبا طالب ذلك، هذا قبل الهجرة قبل البعثة، وسيأتي لهم خبر إن شاء الله. فقال أبو طالب يا ابن أخي ليس لنا مادة وليس لنا تجارة واشتد علينا الزمان، هذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي تبعث رجالا من قومك في عيراتها فيتجرون لها في مالها ويصيبون المنافع، فلو جئتها وعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك وأمانتك وصدقك، وإن كنت أنا أكره أن تأتي الشام وأخاف عليك من يهود، ولكني لا أجد من ذلك بدا أي من الفقر. وكانت خديجة هي سيدة قريش غير منازعة، أيم قريش، امرأة تاجرة وذات شرف عظيم ومال كثير وفضل وجمال باهر وتجارة تبعث بها إلى الشام، وربما كانت عيرها كعير عامة قريش من كثرة الأموال، وكانت تستأجر الرجال وتدفع إليهم المال مضاربة يعملون والربح لهم نسبة منه. وكانت قريش قوما تجارا، تقول النفيسة من لم يكن تاجرا في قريش فليس عندهم بشيء، هذه تجارته، كما قالوا عن إخوتهم هذيل من لم يكن إذا أخطأك الهذلي أن يكون شاعرا أو راميا أو عداء أو كما قالوا فليس به، يعني كل قبيلة لهم فليس بهذلي، كل قبيلة لهم أشياء يتميزون بها. تقول نفيسة من لم يكن تاجرا في قريش فليس عندهم شيء. والتجارة يا أخوة ترى مهارة، بعض الناس الآن يدخل في التجارة بدون أي تعلم ويظن أنها لا، التجارة مهارة سبحان الله، وخبرة ونفس وإقدام في موضع الإقدام وإحجام في موضع الإحجام، متى تبذل مالك متى تكف، كيف تستشرف المستقبل، كيف تعرف اتجاهات الناس، يعني فيها أشياء كثيرة. وهذه كانت عند قريش بالفطرة وصقلت بالأيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عزيز نفس لعلها ترسل إلي في ذلك، يعني أنا ما أعرض نفسي عليها أن يقول أنا أشتغل. فقال أبو طالب إني أخاف أن تولي غيرك فتطلب أمرا مدبرا، فافترق على ذلك. فهذه قالت بلغ خديجة رضي الله عنها ما كان، شوف الله عز وجل إذا أراد الشيء كيف يسوق له الأسباب، ما كان من محاورة عمه له، يعني هذا المراد ده ربما كان بحضور نساء والنساء ينقلن الحديث، وقبل ذلك ما بلغه من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه. فقالت خديجة لمن حولها ما علمت أن محمدا يريد هذا ولا طمعت، يعني لو كنت أدري أنه يريد أن يعمل ما فضلت عليه أحد. ثم أرسلت إليه فقالت إنه دعاني إلى البعث إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجل من قومك، من قومك يعني أعطيك الضعف. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لقي عمه فذكر ذلك له، فقال إن هذا لرزق ساقه الله إليك وإلينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أيسر فيساره لقومه، وإذا احتاج فحاجته لنفسه، هو المتجمل في الفقر وهو الباذل في القنا عليه الصلاة والسلام. فما زادنا بأوا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك العير لوحده، ما معها إلا أن يكون الآن يأتي بعض أعمامه، ومعه غلامها ميسرة، وكان ميسرة هذا كثير ما يخرج ويعرفون أهل الصوامع والتجار، يعني غلام اختارت خديجة عن ثقة وعن أمانة وعن خبرة. وقالت خديجة لميسرة لا تعصي لمحمد أمرا ولا تخالف له رأيا. فخرج هو ميسرة وعليه غمامة تظله، وجعل عمومة النبي صلى الله عليه وسلم يوصون به أهل العير سبحان الله من حرصهم عليه. فخرج حتى قدم الشام، فنزل في سوق بصرة في ظل شجرة قريب من صومعة راهب اسمه نسطورة، هذاك بحيرة وهذا نسطورة. فاطلع الراهب إلى ميسرة وكان يعرفه، فقال يا ميسرة من هذا الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال رجل من قريش. فأخذ يسأله وقال هو آخر الأنبياء، يا ليت أني أدركه حيث يؤمر بالخروج. ويروى أنه قال هذه الشجرة ما نزل تحتها إلا نبي، أفي عينيه حمرة؟ قال ميسرة نعم لا تفارقه. ووعى ميسرة ذلك كله، ميسرة الآن يسجل. ثم حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق بصرى، فباع سلعته التي خرج بها واشترى، فكان بينه وبين رجل خلاف، فقال الرجل أحلف بالله العزة، فقال رسول الله فقال احلف، يقول الرجل، فقال ما حلفت بهما قط. قال الرجل القول قولك. ثم قال لميسرة وخلابه يا ميسرة هذا نبي هذه الأمة والذي نفسي بيده إنه لهو تجده أحبارنا منعوتا في كتبهم، فوعى ميسرة ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام باع وربحوا ربحا لم يربحوا مثله قط، حتى قال ميسرة: يا محمد، اتجرنا لخديجة سنين طويلة، ما رأينا ربحا قط أكثر من هذا الربح على وجهك. ثم انصرف أهل العير جميعا، وكان ميسرة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهاجرة إذا اشتد عليه الحر وعليه غمامة، وكان الله قد ألقى على رسوله المحبة كما ألقاها على موسى وزيادة: وألقيت عليك محبة مني. فكان ألقى المحبة حتى في ميسرة، وهو كان ميسرة هو المسؤول عن القافلة، فكأنه عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لخديجة. حتى زيد بن حارثة لما ملكه النبي عليه الصلاة والسلام وخير زيد بين أهله وبين النبي عليه الصلاة والسلام، اختار النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كمال ومحبة وهيبة وحلاوة وملاحة عليه الصلاة والسلام. فلما رجعوا بهذه الأرباح الهائلة والتوفيق في مسيرهم، وكانوا بمر الظهران اللي هو الآن الجموم أو من عند وادي فاطمة، قال ميسرة للنبي عليه الصلاة والسلام: هل لك أن تسبقني إلى خديجة فتخبرها لعلها تزيدك بكرة إلى بكرتيك، يعني اللي هو الأجر. فركب النبي صلى الله عليه وسلم قعودا أحمر فتقدم حتى دخل مكة في ساعة الظهيرة، وخديجة في علية لها معها نساء منهن نفيسة بنت منية هذه الراوية. فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل وهو راكب على بعيره تظله غمامة، فأردت نساءها فعجبنا لذلك، ومنهن نفيسة. ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشرها بما ربحوا فسرت بذلك. قالت: أين ميسرة؟ قال: خلفته في البادية، أي في مر الظهران. قالت: عجل إليه ليعجل بالإقبال، وإنما أرادت أن تعلم أهو الذي رأت أم غيره. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعدت خديجة تنظر، فرأته على الحال الأولى فاستيقنت أنه هو. فلما دخل عليها ميسرة أخبرها بالأخبار كلها، بقول نسطورة وبقول الذي خلفه في البيع وكل ما حصل، أعطاها سيرة الرحلة كاملة. قال: فلما رأت خديجة أن تجارتها قد ربحت أضعفت له ما سمت، كانت قد أضعفت له في البداية ثم أضعفت له في النهاية، وكانت امرأة شريفة. وذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وكان ابن عمها وكان نصرانيا يتبع الكتب وعلم من علم الناس، فذكرت له أخبار غلامها ميسرة وقول الراهب وما كان يرى منه إذ كان الملكان يضلانه وما. فقال ورقة: يا خديجة، إن هذه الأمة فيها نبي قد أضل وإنه لمحمد، قد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر، وتكاثرت الآن الروايات أنه محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الآن فيه إرهاصات قوية أنه. ثم أنشأ يقول أبيات منها نختار قصيدة: قال: لججت وكنت في الذكرى لجوجة لهم طالما بعث النشيجة، ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجة، لعلنا نذكر قصة لما تحنث الجاهلية وذهب يبحث، ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجة، ببطن المكتين على رجاء حديثك أن أرى منه خروجا، بما أخبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوج، يعني لعل صحيح القس بضم القاف اللي هو عالم النصرانية، بأن محمدا سيسود قوما ويخصم من يكون له حجيجا، يقال أن قالها هنا أو قالها بعد البعث والله أعلم، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموج، فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا، فيا ليت إذا ما كان ذاكم شهدت فكنت أولهم ولوجا، ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا. هذا اللي قال: يا ليتني إذ يعاديك قومك، عرف أنهم سيعادوه. ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا، أرجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا، وهل أمر السفاهة غير كفر، وهل أمر السفاهة غير كفر بمن يختار من سمك البروجة، أي اختاروا على من سمك البروجة وهو الله عز وجل، فإن يبقوا وأبقى تكون أمور يضج الكافرون لها ضجيجا، وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة خروجا. الله المستعان. هذا أيضا كان فيه بعد ذلك زواج عليه الصلاة والسلام أيضا في عمر 25. نحن سنرصد أهم الأخبار، ولا فيه أخبار في تلك السنوات، لأنني رأيت أن سنوات مكة وما قبل البعثة نتف من أي مكان، فنريد أن نجمعها بحيث تكون الصورة لعلها أوضح، لأن هذه هي البنية التي سيكون عليها الأخبار في بعد. والله وجدت أخبار كثيرة في الجاهلية بنى عليها أخبار كثيرة في الإسلام وأحكام حتى، ولعل بعضها يأتي إن شاء الله في الحديث. الآن وصل عمره عليه الصلاة والسلام إلى 25 ورجع من سفرته ذلك، وبقي عند عمه وأيضا في رعايته الغنم، وأيضا هذا المال أتابه فرج له ولعمه عليه الصلاة والسلام. قال ما كان مبدأ زواجه؟ قال كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه في المسجد، فاجتمعن يوما فجاءهن يهودي فقال يا معشر نساء قريش إنه يوشك فيكن نبي، فأيتكن استطاعت أن تكون فراشا له فلتفعل. فحصبته النساء وقبحنه وأغلظن له، وأغضت خديجة على قوله إنها عاقلة وحكيمة سيدة من كل وجه، كما قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة وابنتها فاطمة. فخديجة كاملة النساء، كاملة من كل وجه سبحان الله. فكظمت خديجة على قول اليهودي ولم تعرض فيما عرض فيه النساء ووقر في نفسها. فلما أخبرها ميسرة بالآيات قالت إن كان ما يقوله اليهودي حقا فما هو إلا محمد. هذا واحد عليه الصلاة والسلام. وقيل إن خديجة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيما بعد يروى بعضهم يعني، قالت إنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى عمك يعجل إلينا بالغداء. فلما جاء قالت يا أبا طالب ادخل على عمر عمي وكلمه يزوجني بابن أخيك محمد، يعني بعد هذا، لأنها أرادت الشرف، أرادت النبوة يعني كما قال اليهودي. فقيل أن هي اللي قالت، هي اللي بدأت يعني، خطبت النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. فيروى أن أبو طالب قال يا خديجة لا تستهزي، يعني هي ملأت قريش بالتجارة والشرف والسيادة، وكل واحد من سادة قريش يتمناها، ومحمد عليه الصلاة والسلام على كماله في نفسه، إلا أن النساء لا يردن الصعلوك، كما قال عليه الصلاة والسلام في معاوية: صعلوك لا مال له، أولا يتيم وفقير، يعني هي كان يرونها أنها ما ترضى إلا بملوك العرب أو سادة قريش. فيروى أن أبو طالب قال يا خديجة لا تستهزي، قالت هذا أمر الله. فقام أبو طالب وجمع قومه ودخلوا على عمها، هذه رواية. وعند الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة ليتحدث عندها، فلما قام من عندها جاءت امرأة فقالت خاطبا يا محمد، قال كلا، قال ولما؟ فوالله ما في قريش امرأة وإن كانت خديجة إلا تراك كفءا لها. فوقع ذلك في نفسه عليه الصلاة والسلام، ورجع خاطبا لخديجة مستحيا منها. وقال عمار مررت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأخت خديجة فنادتني فانصرفت إليها، ووقف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختها ربما هالة، اللي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هالة لما سمع صوتها تشبه صوت خديجة. وكان عليه الصلاة والسلام وفيا لخديجة حتى مات، كان ربما ذبح الشاه وقسمها في صويحبات خديجة من حبه لها ووفائه لها. وخديجة قامت مقاما عن أمم رضي الله عنها، حتى قالت عائشة ما غرت من نسائه كما غرت من خديجة وما أدركتها عنده، لأنه ما تزوج عليها قط، حتى كانت تقول أغناك الله عنها كذا، يعني الحديث اللي في الصحيح سبحان الله العظيم. فكان يقول ولد لي منها وواستني عليه الصلاة والسلام. فقالت أخت خديجة لعمار أما لصاحبك هذا من حاجة في خديجة؟ قال عمار فأخبرته فقال بلى لعمري، يعني ما كان يظن. فذكرت لها فقالت أغدوا علينا إذا أصبحنا، فغدونا عليهم فوجدناهم قد ذبحوا إلى آخره. وعند ابن إسحاق أنها قالت ألا تزوج، قال ومن؟ أنها قالت يا محمد ألا تزوج، قال من؟ قالت أنا. قال ومن لي بك وأنت أيم قريش وأنا يتيم قريش؟ قالت اخطبني. وفي السيرة لما استقر عندها ذلك، أي ما أخبرها ميسرة وما رأته، وكانت امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله لها من الكرام والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، وكل قومها حريص على نكاحها لو يطمع في ذلك، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إني رغبت فيك لقرابتك وسطتك من قومك وأمانتك وحسن خلقك. فلما قالت ذلك ذهب لأعمامه عليه الصلاة والسلام. وعند ابن سعد عن نفيسة هذه اللي كانت تجلس معها، قالت بنت منية كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة جلدة شريفة، ويومئذ أوسط قريش وأعظمهم وكل قومها حريصا. فقالت فأرسلتني دسيسا إلى محمد. شوف الروايات ممكنها ما بينها اختلاف يعني ممكن كذا وكذا، هي كلها تجمعت. فقالت نفيسة فأرسلتني إلى دسيسا إلى محمد بعد أن رجع في عيرها من الشام، فقلت يا محمد ما منعك أن تزوج؟ قال ما بيدي ما أتزوج به. قلت فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال وإلى الجمال وإلى الشرف وإلى الكفاءة ألا تجيب؟ قال أي والله. من هي؟ قلت خديجة. قال وكيف لي بذلك؟ يعني هو خرج مضارب في مالها عليه الصلاة والسلام. قالت علي. قال أنا أفعل. قالت النفيسة فذهبت فأخبرتها، قالت فأرسلت إليها أن أتي ساعة كذا، وأحضرت أرسلت إلى عمها عمرو بن أسد فزوجها. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه حمزة، وقام أبو طالب وخرج مع عشرة من قومه حتى دخلوا على عمها فخطبها فزوجه. لما خطبوها، وسيأتي خطبة أبي طالب الآن، وأصدقها 20 بكرة، 20 بكرة، وقيل أيضا ومعها 12 أوقية. خطب أبو طالب يومئذ فقال، هذه خطبة الزواج: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ومن زرع إسماعيل ومن ضئضء معد مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا حكام الناس. هكذا كانت هاشم خاصة وعبد المطلب خاصة حكام الناس، وهم حكام الناس، حتى العرب كلهم يتحاكمون لقريش. ثم أن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قلة، فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل، يعني كما سمعنا من الرهبان والناس. وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة، وبذل لها من الصداق حكمكم عاجله وآجله، يعني ما تحكم 12 أوقية ونشن، وهم كانوا ما عندهم رغبة في المال. فقال عمرو بن أسد، وكان خويلد قد مضى في سبيله أبوها عمها، هو الفحل لا يقدع أنفه. ويقال إن ورقة ابن عمها كان حاضرا فقال هو الفحل لا يقدع أنفه، هذا مثل وأنكحها منه. وش معنى لا يقدع أنفه؟ إذا كان الفحل كريما وأتى إلى ناقة كريمة لا يردونه، ما يضربون في أنفه حتى لا ينزو عليها ويعلو عليها. وأما إذا كان الفحل ليس بكريم وأراد ناقة كريمة يعني نفيسة عند أهلها، قدعوا أنفه يريدون أفضل منه. فعمر بن أسد يقول هو الفحل لا يقدع أنفه، لا يقدح أنفه أو لا يقدع بالعين أنفه، وليس لا يجدع، الجدع القطع، لا يقدع يعني الضرب أو كذا. قالوا وكان تزويجه لها بعد مجيئه من الشام بشهرين وخمسة وعشرين يوم تقريبا، في صفر سنة 26 من عمره. وقال راجز من أهل مكة: لا تزهدي خديج في محمد نجم يضيء كما أضاء الفرقد، أو كما قال. فعمها هو الذي زوجها، هو الذي زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا بس بذكر لكم الدسيس، يعني هذا اللي الضئضاء اللي هو لا يقدع، إيش معناه؟ قال في الصحاح: قدعت فرسي كبحته وكففته، فهو فرس قدوع يحتاج إلى القدع ليكف بعض جريه. وهذا فحل لا يقدع أي لا يضرب أنفه إذا كان كريما، وقدعت الفحل إذا كان غير كريم، غير كريم. فإذا أراد ركوب الناقة الكريمة ضرب أنفه برمح أو بغيره ليرتدع وينكف، يبحثون لها عن الكريم. فلذلك قال هذا عمها هو الفحل لا يقدع أنفه. هذا الزواج عليه الصلاة والسلام. طيب في آخر الحلقة هذه نذكر بعض الأخبار، ولا يكفي هذه ساعة، يكفي. كنا أردنا بعض أخبار أعمامه وأجداده يعني نحمض بها بين فترة وفترة. الآن وصلنا إلى الزواج عليه الصلاة والسلام. الزواج أيضا تزكية. الزواج أولا سكن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال تعالى: ومن آياته أن جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وما كان أحوجه صلى الله عليه وسلم إلى السكن، فكيف مع خديجة رضي الله عنها؟ والزواج مسؤولية. الآن كثير من الناس يهربون من الزواج، يعني من الشباب والشابات، لأنه ما يريد المسؤولية. الزواج مسؤولية، والزواج شرف، لا يرتفع الإنسان حتى يكون له بيت ويتأثل ويكون له داخل وظاهر ويكون له ذرية. والزواج بناء أسرة ينفع الله بها، والزواج رحمة، والزواج مروءة. ولذلك مكث موسى عليه السلام 10 سنين في مهر امرأة، وأيضا لما أراد الله به من الكرامة. ويروى أن معاذ رضي الله عنه لما طعن، كان الطاعون عمواس، كان إذا بدأ الطاعون مع الإنسان يمكث تقريبا 7 أيام أو 10 أيام ويموت. وكان قد طعن قبله ابن عبد الرحمن وزوجته وماتوا قبله، فبدأ به الطاعون. يعني الآن في حدود 7 أيام أو 10 فقط على حسب الناس اللي يموتون. فقال معاذ: يا أهل الشام زوجوني فإني أكره أن ألقى الله عزبا. فزوجوا، ومعاذ كل يريد الزواج منه رضي الله عنه. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. واستأذن بعض الصحابة في التبتل فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقال رجل من الصحابة: أنا لا أنكح النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي ومن رغب عني فليس مني. هذه رهبانية. فالزواج يزكي أيضا، الزواج يزكي. والنبي عليه الصلاة والسلام الآن تتكامل تزكيته من كل وجه. أيها الإخوة، سنذكر هذا إن شاء الله مفصلا. الآن الإنسان مسلم، أول ما يبدأ مسلم، فإذا صح إسلامه صار مؤمن، فإذا صح إيمانه وصار صالح، يقال صلح مثل ما تقول صلح الطعام. فإذا صح صلاحه صار شهيدا، يعني صالح وزيادة وصادق. فإذا صح صدقه انتقل من الشهيد إلى الصديق، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكون يكتب عند الله صديق. فإذا صحت صديقيته من كل وجه اختار الله للنبوة، فيختار الله للنبوة أصح أهل الأرض صديقية. ولذلك هم تزكو صديقيتهم مع الوقت، كما موسى عليه السلام زكي بأشياء كثيرة حتى جاء تلك اليوم ورأى النور وأتاه النور. النبي عليه الصلاة والسلام ترى الآن المراحل هذه هي صديقيته عليه الصلاة والسلام تنمو وتنمو وتنمو، آخرها التحنث في الغار ليالي ذوات العدد. هذا آخر الصديقية حتى صفى واستقر وتكامل، فجاءت النبوة. وقد أغلقت بخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام النبوة، فلا مطمع الآن إلا في الصديقية فما دونها لمن وفقه الله. وأحرى منازل الصديقين العلم النافع والعمل الصالح والصدق مع الله ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.